الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: والتصديق يستعمل في الخبر وفي الإرادة، يقال فلان صادق العزم وصادق المحبة. قال: وحملوا حملة صادقة. يريد أن يبين رحمه الله علاقة الظاهر بالباطن والإرادة المقتضية للعمل. ففلان صادق العزم وصادق المحبة أثمر عملا يدل على ذلك الصدق في العزم وفي المحبة، فحملوا حملة صادقة، يعني وقفوا وقفة تدل على صدقهم. فأنت حين تقول مثلا: والله إن فلان لصادق، تريد بذلك صدق وقف محله في القلب أم ظهر أثره إلى الجوارح؟ الجواب الثاني، تريد أن ذلك ظهر على الجوارح فكانت له المواقف المشرفة التي تدل على صدقه. قال رحمه الله تعالى: والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان، وقالوا إن الإيمان يتماثل الناس فيه، ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ، بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. إذا كان ربنا جل وعلا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهل معناه أن غير العلماء ما عندهم إيمان؟ الجواب ماذا؟ لا، بل غير العلماء عندهم إيمان، لكن إيمان العلماء زائد عن إيمان غير العلماء، ولهذا صار فيه من الخشية ما يدل على زيادة إيمانهم. فكيف بالأنبياء؟ فقول المرجئة أن الناس يتماثلون في الإيمان من أفحش الخطأ. قال رحمه الله: لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. فتفاضل العلم يدل على تفاضل الإيمان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويظهر هذا التفاضل على العمل، أليس كذلك؟ الجواب بلى. فأنت ترى الجاهل من المسلمين قليل العمل الصالح، غافل عن طاعة ربه، وكلما ازداد معرفة بربه وعلما ازداد ماذا؟ ازداد توفيقا وعملا صالحا، وهذا يكفي به فرقا في الدلالة على أن ما في القلب من الإيمان لا يستوي عند هذا الجاهل وذاك الذي أخذ شيئا من العلم. ولهذا ظهر أثر ما في القلب من تفاوت الإيمان في تفاوت أعمال الجوارح، فعند هذا من الغفلة ومن التضييع ما ليس عند الآخر. وهكذا كلما ازداد الإنسان علما وخشية وحبا وصدقا وتصديقا ازداد ما في قلبه من الإيمان وازدادت جوارحه بالعمل الصالح. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا. لماذا؟ لأن أعمال القلوب تتفاوت بتفاوت أعمال الجوارح، بتفاوت أعمال الجوارح، فكونهم يجعلون ما في القلب شيء واحد كأنهم نسوا أو تناسوا أن تفاوت الظاهر علامة ودليل ولازم لتفاوت ماذا؟ الباطن، لتفاوت الباطن. فنفي التفاوت يدل على نفي هذين المعنيين جميعا، وهذا لا شك أنه باطل. قال: وهذا باطل قطعا، فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة، وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. فلا يتصور، هذا معنى كلامه، أن أحدا يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغضه ويعاديه قولا وفعلا ثم يثبت له إيمان، هل يتصور مثل هذا؟ الجواب مستحيل. إذا كان هناك صدق وإيمان فلا يمكن أن يكون هناك مثل هذه المعاداة. وقوله وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا، يعني بما تقدم من الحصر الذي فعلوه. والصحيح أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإدخال عمل القلب في الإيمان مع عدم إدخال عمل الجوارح كذلك من أبطل الباطل، لأنهما متلازمان، كما قال: لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. لا يمكن أن يوجد إيمان بالقلب وليس له أثر في البدن، هذا مستحيل. قال رحمه الله: وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، بل من كان مؤمنا بالله ورسوله بقلبه. هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بما لا يضره، هل يمكن مثل هذا في العادة ألا يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول؟ فمن المعلوم أن هذا ممتنع، فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان، وكان عدمه دليلا على انتفاء حقيقة الإيمان. وانظروا إلى ما روي في قصة أبي بكر حين قاتل الروم الفرس. المؤمنون ينظرون إلى الروم أنهم أهل كتاب، أهل إيمان، مع ما عندهم من ضلال، فتحرك في قلوبهم الفرح بنصر أهل الكتاب على أهل الشرك. وهذا معنى من معاني النصرة التي تستلزمها أو يستلزمها الإيمان في القلب. فإذا كان هذا في حق من عنده ضلال في أمثال هؤلاء، فكيف بمؤمن وكيف من باب أولى بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال رحمه الله تعالى: فمن المعلوم أن هذا ممتنع، يعني ما تقدم من أنه لا يمكن أن يوجد إيمان مع عدم ظهور أثر هذا الإيمان بحسب الاستطاعة في الظاهر. وأما إذا لم تكن استطاعة كما تقدم في حق أهل الأعذار من المضطرين الخائفين المستخفين، فهذا لهم عذر كما تقدم، ولكن لا معناه أنه لا عمل لهم حتى مع الإمكان في الخفاء، بل لابد أن يكون لهم شيء يدل على ذلك، كما ذكر في قصة امرأة فرعون ونصرها وتأييدها لموسى عليه الصلاة والسلام في السر. فهذا من علامات إيمانها، فإن إيمانها في الباطن أثمر حسن عملها في ماذا؟ في الظاهر. وهكذا ما كان من النجاشي في نصرة المسلمين المؤمنين، فإن إيمانه في الباطن أثمر حسن عمله في ماذا؟ في الظاهر، بقدر استطاعته، بقدر استطاعته. قال رحمه الله: فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان، وكان عدمه دليلا على انتفاء حقيقة الإيمان، بل قد ثبت في الصحيح عنه من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق، والحديث كما أشار رحمه الله في صحيح مسلم. قال: وفي الحديث دلالة على أنه يكون فيه بعض شعب النفاق مع ما معه من الإيمان، ومنه قول تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فعلم أن من أعظم علامات الصدق اتباع الإيمان بالعمل الصالح، ومنه الجهاد في سبيل الله، ومنه الجهاد في سبيل الله. ولهذا فالمجاهدون في سبيل الله كانت لهم المراتب العلية، لأنهم حققوا أعلى مراتب الإيمان، تحقق معهم من الصدق في الظاهر ما يبرهن الصدق في الباطن. فلا يبذل مسلم نفسه وماله وكل ما يملك إلا وكان ذلك علامة صدقه في الغالب، ولهذا كان لهم هذا الجزاء. قال رحمه الله أيضا: فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. هذا هو حديث أبي سعيد الذي في صحيح مسلم. نعم. قال: فهذا يبين أن القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه. الأول حديث سهل بن سعد، أظن جاء من حديث سهل بن سعد. قال: فهذا يبين أن القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادما للإيمان. والبغض والحب من أعمال القلوب، ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عز وجل حرم هذه الأمور ولا يبغضونها، بل يدعون إلى ما حرم الله ورسوله، وهذا ظاهر. فإن من علامات الإيمان بغض المنكر، ويدفعه إيمانه أن يغيره بيده إن استطاع، أو بلسانه، أو على أقل الأحوال بقلبه، فقلب المؤمن لا يرضى بالمنكر. ولهذا كان ذلك أضعف الإيمان، وهو يختلف، فإن كان من قادر فهذا هو الضعف الحقيقي الذي لضعفه لم يرتقي به إيمانه للتغيير، وإن كان مع عدم الاستطاعة أو اقتضاء المصلحة عدم الإنكار ودرء المفسدة، عدم الإنكار باليد والقول واللسان، فهذا أدناه باعتبار ما يحبه الله، باعتبار ما يحبه الله من تغيير المنكر وما يحبه المؤمن. لكن لكون المؤمن يعلم أن المقام في هذا بما دلت عليه الشريعة هو التغيير بالقلب ويكفي ذلك، كان كذلك، فهو بهذا الاعتبار أحد هذه المراتب الثلاثة. وبعد هذا لا يتصور مؤمن لا ينكر منكرا حتى بقلبه، فمن لم ينكر المنكر بقلبه فيصح فيه أنه ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. ولا يتصور من مؤمن الرضا بالمنكر. قال رحمه الله: وأيضا فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالح، يعني ممن جعلوا الإيمان في المعرفة، قد صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن، ولكنه دليل في الظاهر على الكفر. ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به، يعني يقولون، وهذا لازم قولهم،

فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إلى قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعلمون أنه لا خلاق لهم في الآخرة ومع هذا فيكفرون. فعلم بهذا أنه لا بد مع الإثبات من نفي، لا بد مع الإثبات من نفي. فكما تثبت العبودية لله تنفيها عما سوى الله، وكما تؤمن بالله تكفر بالجبت والطاغوت. ولهذا قرر هذا المعنى في هذه الآيات ونحوها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يتصور إيمان بالله مع عدم كفر بالطاغوت، وهذا يدلنا على ما سبق من أن حقيقة الإيمان يقتضي المحبة والتعظيم، وأن عدم المحبة والتعظيم علامة على عدم الإيمان. فمن سب الله ورسوله لا يتصور منه إيمان مع عدم وجود المعذر له، أما إذا وجد المعذر فذلك أمر آخر. ولكن كلام المرجئة من الجهمية والصالحية ها هنا ليس حول وجود المعذر، وإنما كلامهم تصور وجود إيمان في الباطن مع كفر في الظاهر، وهذا غير صحيح. قال رحمه الله تعالى: وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت إذا كان عالما بما يحصل بالسحر من التفريق بين المرء وزوجه ونحو ذلك من الجبت، وكان عالما بأحوال الشيطان والأصنام وما يحصل بها من الفتنة، لم يكن مؤمنا بها مع العلم بأحوالها. ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيها أنها تخلق الأعيان وأنها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من خصائص الربوبية، ولكن كانوا يعتقدون أنه يحصل بعبادتها لهم نوع من المطالب، كما كانت الشياطين تخاطبهم من الأصنام وتخبرهم بأمور، وكما يوجد مثل ذلك في هذه الأزمان في الأصنام التي يعبدها أهل الهند والصيني والترك وغيرهم، وكان كفرهم بها الخضوع لها والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة ونحو ذلك، لا مجرد التصديق بما يكون عند ذلك من الآثار. فإن هذا يعلمه العالم من المؤمنين ويصدق بوجوده، لكنه يعلم ما يترتب على ذلك من الضرر في الدنيا والآخرة فيبغضه. والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه يحمله حب العاجلة على الكفر. وهذا توضيح من المؤلف رحمه الله إلى أنه لا يتصور وجود تصديق مع فعل ما يناقضه في الظاهر. هذا بالنسبة للمؤمن. وأن العلم بالشيء ليس هو التصديق به وحبه، فإن علم المؤمن والكافر بصفات الأصنام والشياطين والسحر وغيرها من الخبائث الحسية والمعنوية قد يستوي فيه علمهما المؤمن والكافر، وهذا لا يعني حبا ولا تعظيما. فإذا وجد حب وتعظيم دل ذلك على وجود ما يستلزمه في الظاهر من الكفر، وإذا وجد بغض وكراهية دل على ما يستلزمه في الظاهر من إيمان، وهو كفر بهذه الخبائث. وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر. فالمعرفة سواء والتصديق في القلب مختلف، والعمل في الجوارح ماذا؟ مختلف. بحسب ماذا؟ بحسب ما في القلب من تصديق أو تكذيب، وحب أو بغض، وإيمان أو كفر. وأما المعرفة بالضر وعدمه فهذا قد يستوي حالها المؤمن والكافر فيه، وإنما المؤمن لما عنده من إيمان حقق ما يجب، والكافر لما عنده من الكفر آثر الدنيا الفانية مع عدم المبالاة بالضرر الذي علمه. وهذا في الأمور المعنوية، وهو كذلك في الأمور الحسية. فالخمر مثلا، هل لا يعلم الكافر بضرر الخمر؟ الجواب يعلم، والمؤمن يعلم. فالمؤمن لإيمانه بربه وتصديقه بأمره ونهيه تحقق منه مجانبة هذا المحرم، والكافر لكفره لم يتحقق منه مجانبة هذا المحرم. وهذا يدلك على أثر ما في الباطن على ما في الظاهر. هذه أمثلة يضربها رحمه الله ليجلي هذا المعنى ويوضحه، وتحته تفاصيل كثيرة، لكن هذه إشارات. قال رحمه الله: يبين ذلك قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، وذكر وعيده في الآخرة، ثم قال: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وبين تعالى أن الوعيد استحقه بهذا. ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض، وهؤلاء يقولون إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوبهم، وإن كان ذلك قد يكون سبب حب الدنيا على الآخرة، والله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران. واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة، وبأنه ما له في الآخرة من خلاق. وبهذا يعلم أن تحقق حصول الكفر في الظاهر مع عدم العذر علامة على الكفر في الباطن، علامة على الكفر في الباطن. وإن وجد إيمان فهذا إيمان ضعيف قد انتقض بفعل ذلك الكفر، قد انتقض بفعل ذلك الكفر، كما ذكر معناه في هذه الآية وغيرها من الآيات. من كفر بالله من بعد إيمانه، أثبت له إيمان وأثبت له بعده ماذا؟ كفر. فدل على أن فعل الكفر في الظاهر يبطل الإيمان في ماذا؟ في الباطن وينقضه إذا لم يكن له عذر. ولهذا قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ووقوع الكفر في الظاهر الناقض للإيمان في الباطن دليل على أن الإيمان في الباطن كان قويا أو ضعيفا. الجواب: كان ضعيفا، ولضعفه وقع هذا الكفر في الظاهر. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار، ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثني منه المكره. لماذا؟ لأنه ما دام قلبه فيه إيمان لا يحتاج إلى استثناء، لكن لما كان فعل الكفر في الظاهر يبطل الإيمان في الباطن بين ربنا جل وعلا أنه يستثنى من هذا المكره، يستثنى من هذا المكره، وهي رخصة من الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا لم تكن رخصة لوجب على المؤمن أن يفدي بنفسه لحفظ ماذا؟ لحفظ إيمانه، لكنها رخصة من الله، رخص بها سبحانه وتعالى لهذه الأمة. قال رحمه الله تعالى: ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثني منه المكره، لأن الإكراه على ذلك ممتنع. فعلم أن التكلم بالكفر كفر لا في حال الإكراه، يعني بهذا الاستثناء، فأما إذا لم يكن في حال الإكراه فهو كفر، فهو كفر. وهذا الكفر على أحد صورتين: قد يكون كفرا لأنه لا وجود للإيمان أصلا في الباطن، كحال المنافقين الذين سرعان ما ينقلبون في الفتن، فإذا أصابتهم فتنة انقلب على وجهه، انقلابه على وجهه علامة على أنه لا إيمان في قلبه، لا إيمان في قلبه. وقد يكون في حق المنافقين النفاق العملي، من عنده إيمان ضعيف سرعان ما يرده ويبطله لأدنى فتنة ومحنة. وبهذا يعلم أن الإكراه الذي يعذر به صاحبه هو الإكراه الحقيقي، هو الإكراه الحقيقي، لأن المنافق قد يدعي الإكراه وهو ليس في إكراه. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي لاستحبابه الدنيا على الآخرة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والحديث كما أشار في مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، والمعنى أنه يقع لبعض الناس تقلب في آخر الزمان حتى يكون في اليوم الواحد قد جمع بين الإيمان والكفر، وهذا يتصور من أحد صنفين: إما من إنسان ليس عنده إيمان أصلا، فهو إذا كان مع المؤمنين أظهر الإيمان، وإذا كان مع الكافرين أظهر الكفر، كحال الكثير من المنافقين قديما وحديثا. وصنف آخر عنده إيمان ضعيف مستعد أن يضحي به لأجل الدنيا، وهذا هو قوله: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نسأل الله السلامة والعافية. قال: والآية نزلت في عمار بن ياسر وبلال بن رباح وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من كلمات الكفر، فمنهم من أجاب بلسانه كعمار، ومنهم من صبر على المحنة كبلال، ولم يكره أحد منهم على خلاف ما في قلبه، بل أكرهوا على التكلم، فمن تكلم بدون الإكراه لم يتكلم إلا وصدره منشرح به، يعني كمن لا يبتلى ولا يقع له إكراه ولكنه يتقدم نفاقا ورياء ومجاملة وطلبا لحفظ الدنيا بالكفر، لأجل أن يحفظ على نفسه ما له وما يحب من الدنيا. فأمثال هؤلاء إن وجد أمثالهم في مجتمع من المجتمعات دل ذلك على أنهم أحد الصنفين السابقين من أهل الكفر. قال رحمه الله: أيضا فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نشهد إنك لرسول، ولم يكونوا مسلمين بذلك، لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم، أي نعلم ونجزم أنك رسول الله. قال: فلم لا تتبعوني؟ قالوا: نخاف من يهود. فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان، حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد، مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم، بل تبين بهذا أن العلم بالشيء ليس هو التصديق به. فلو كان علمهم برسالته يكفي كما ادعت المرجئة من الجهمية والصالحية لاستلزم ذلك إيمانهم، ولكن لا يتم ذلك حتى يكون معه تصديق، وأن من لازم التصديق المتابعة والإنقياد، المتابعة والإنقياد. فالمعرفة وحدها لا تكفي، والتصديق الصحيح لا يتخلف عنه العمل. ننتبه لهذين الأمرين، المعرفة وحدها لا تكفي، والتصديق الصحيح لا يتخلف عنه العمل. ولهذا لم يكن هؤلاء اليهود من المؤمنين، بل كانوا كفارا. والحديث أصله في الصحيح، وقد جاء بهذا اللفظ كما أشار المعلق عند الترمذي وغيره، وهو حديث حسن، وأصله جاء في البخاري وغيره. قال رحمه الله تعالى: قال: فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين، فكانوا كفارا في الباطن، وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين، فكانوا كفارا في الظاهر والباطن. وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة محمد وأنشد عنه، يعني نقل عنه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبا لدين سلفه وكراهة أن يعيره قومه، فلما لم يقترن بعلمه الباطن الحب والإنقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب الباطل وكراهة الحق لم يكن مؤمنا. فعرف بهذا أن المعرفة وحدها لا تكفي، وأن التصديق الصحيح يستلزم العمل. فلما لم يكن عند هؤلاء تصديق صحيح، لم يكن عندهم إيمان ولا عمل. قال: وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم، فمن قام بأنفسهم، فلما، لعله فلما قام بأنفسهم، إيش عندكم؟ فلما أو فما عندك؟ فما. قال: فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو والحسد منع من حب الله، نعم، منع من حب الله وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا به، وصار في القلب من كراهية رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفرا لا ينفع معه العلم. فهؤلاء عندهم علم كما تقدم، وليس عندهم تصديق صحيح، ولهذا حصل الكفر في الظاهر. وإبليس لو قدر أنه كان عنده شيء من الإيمان والتصديق لكان ضعيفا أبطله فعله للكفر، فهو كما تقدم صنف من الصنفين المذكورين السابقين. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.